الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب وأضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا مرجعون وحتى. والجواب بالفاء والواو وأو. والجوازم الثمانية عشرة، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال المؤلف رحمه الله: باب الأفعال، يعني هذا باب في بيان الأفعال وأحكامها. قال: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب واضرب. والذي دل على أنها ثلاثة هو الاستقراء، فكلام العرب لا يخلو الفعل فيه بين أن يكون ماضيا ومضارع وأمر. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا. قوله الماضي مفتوح الآخر أبدا يعني مبني مطلقا، ولو اتصلت به واو الجماعة أو اتصل به ضمير رفع متحرك. انتبه. وهذا مذهب أهل الكوفة والمؤلف منهم، ولذلك مشى على طريقته، وهم يرون أن الفعل الماضي مبني على الفتح مطلقا. ضرب مبني على الفتح، وضربوا مبني على الفتح. قلنا لهم ضربوا الباء ليست مفتوحة بل هي مضمومة. ضربوا قالوا هي مبنية على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الباء إذا كان بعدها واو فإنه يناسبها أن تكون إيش؟ مضمومة. فقالوا أتي بالضم هنا لأجل إيش؟ المناسبة، وإلا فآخرها مبني على فتح مقدر منع من ظهور اشتغال المحل يعني الباء بحركة المناسبة. طيب في نحو ضربت والنساء ضربنا، قالوا أيضا هي مبنية على الفتح، الفعل مبني مع ضمير رفع المتحرك. في نحو ضربت وضربنا والنساء ضربنا مبني على الفتح المقدر الذي منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة السكون العارض كراهة التوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. هذا مذهب أهل الكوفة. وأهل البصرة أراحوا أنفسهم من هذا التكلف وقالوا الفعل الماضي له أحوال ثلاث: يبنى على الفتح فيما إذا كان آخره لم يتصل بواو الجماعة ولا بضمير الرفع المتحرك، فضرب وذهب وفهم وجلس كله مبنى على الفتح. هذه الحالة الأولى من أحوال الماضي. الحالة الثانية قالوا يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة كضربوا وفهموا وركبوا وساروا ومشوا، هذه كلها إيش؟ فعل ماضي مبنى على إيش؟ على الضم لاتصاله بواو الجماعة. فضربوا مبنى على الفتح لاتصاله بواو الجماعة، ضرب مبنى على الفتح. إذن له ثلاث حالات: مبني على الفتح في نحو ضرب، ومبني على الضم في نحو ضربوا، ومبني على السكون في نحو ضربت أو ضربنا أو النساء ضربنا. إذن يكون الماضي له ثلاث أحوال: مبني على الفتح فيما إذا كان آخره سليم، فإذا اتصل به واو الجماعة بني على الضم، فإذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك كقولك قم ضربت وضربنا إذا أسندتها إلى الفاعلين، أو النساء ضربنا فيكون مبني على السكون. إذن يبنى على الفتح ويبنى على الضم ويبنى على السكون. هذا الكلام ليس فيه تكلف، واضح ولا لا؟ الكوفيون ومنهم المؤلف قال الفعل الماضي مبني على الفتح مطلقا. قلنا له كونه مبني على الفتح فيما إذا كان آخره سليما لم يتصل به شيء، هذا واضح ضرب، وهذا محل اتفاق بين البصريين وإيش والكوفيين. لكن ضربوا، كيف تقول إنها مبنية على الفتح؟ قالوا فتح مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسب. وطيب ضربته، قال هذا ما مبني على السكون، مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة السكون العارف، كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. قالوا أصلها ضربت، ضربت يعني مبني على فتح مقدر بس ما ظاهر لك لأنه جاء سكون في الحرف الثالث لئلا يكون أربع حروف متحركة في كلمة واحدة. فإذا قلت لهم كيف في كلمة واحدة في كلمتين فلا إشكال، لأن التاء فاعل وضرب كلمة لحالة، والتاء تدل على الفاعل كلمة مستقلة، فضرب فعل والتاء فاعل، إذا هم كلمتان. قالوا نحن ما قلنا إنهم كلمتان، قلنا فيما هو، نحن ما قلنا إنه كلمة واحدة، فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن التاء متصلة بالفعل كأنها، لأنها ضمير متصل لا يمكن أن ينفصل عن الفعل. طيب هذا تكلف. وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين لا يحب من المذاهب النحوية إلا ما كان سهلا وكان في سعة، لأن المسألة ليس فيها حكم شرعي، الأمر إيش؟ إذا كان في كلام العرب له مساق فلا داعي للتشديد، لا داعي للتشديد. فكلام المصريين أسهل أو كلام الكوفيين؟ كلام المصريين أسهل. طيب إذن قولهم في الماضي مفتوح آخر أبدا، هذا فيه نظر. والأمر مجزوم أبدا، الأمر عندهم مجزوم يعني عند الكوفيين ومنهم المؤلف يعتبر الأمر إيش؟ مجزوم. ومعنى مجزوم يعني معرف، والصحيح أن فعل الأمر مبني، فعل الأمر مبني. طيب بناؤه له ثلاث أحوال، بناؤه له ثلاثة، يبنى على السكون فيما إذا كان صحيح الآخر. تقول اضرب زيدا، اضرب فعل الأمر مبني على إيش؟ على السكون، هذا على الراجح طبعا، وإما على كلام المؤلف فهو مجزوم لا محل له من البناء. طيب لأن الجزم من علامات إيش؟ من ألقاب الإعراب، والبناء جزم من علامات ألقاب الإعراب. فإذا قال مجزوم الآخر أبدا، مجزوم أبدا معناه جعله معرب ولا مبني؟ معرب، وهذا خلاف الصواب. فعل الأمر ليس معربا بل هو مبني، لكن مبني على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه. فمثلا يبنى على السكون كما أن المضارع منه يجزم بالسكون، فمثلا اضرب مبني على إيش؟ على السكون. مضارعه ماذا؟ يضرب، تقول لم يضرب فيجزم على السكون. الحالة الثانية للأمر أنه إذا كان معتلا فبناؤه يقوم بحذف حرف العلة، فتقول ارمي زيدا، ارمي بميم خالية من الياء، لأن الياء حذفت إيش؟ لأجل البناء. وصحت القاعدة لما صحت؟ صحت، يبنى على ما يجزم به مضارعه، لو كان مجزوما لجزم بإيش؟ بحذف حرف العلة. تقول لم يرمي في المضارع فتحذف الياء. في الأمر أيضا تبني على حذف حرف العلة، ارمي زيدا، ادعو إلى الله، ادعو بدون واو. كذلك تقول اخشى الله بلا ألف، اخشى بدون ألف. الحالة الثانية إذن يبنى على حذف حرف العلة، يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، يبنى على حذف النون إذا اتصل به واو الجماعة أو ضمير التثنية أو ضمير المؤنثة المخاطب. فتقول قوموا، قوموا، قوموا فعل أمر مبني على إيش يا عصام؟ على حذف النون. ما قلنا يبنى على ما يجزم به مضارعه، المضارع بماذا يجزم؟ بحذف النون. لم يضربوا، لم يضربوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا أفتفعلون. لما دخل الجازم حذفت النون، كذلك فعل الأمر منها من الفعل، فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فمضارعه إذا كان يجزم بحذف النون فالفعل الأمر يبنى على حذف النون. فتقول يضربوا زيدا، يضربوا فعل الأمر والواو فاعل والفعل مبني على حذف النون، يضربوا فعل الأمر مبني على حذف النون والواو فاعل، اضربا زيدا تأمر اثنين، اضربا زيدا، اضربا فعل الأمر مبني على حذف النون والألف فاعل. طيب إذا أمرت الواحد تقول اضربي زيدا، فعل الأمر اتصل بها المخاطبة، تحذف النون، اضربي أصلا اضربينا، حذفت النون لأجل البناء، فتقول اضربي فعل الأمر مبني على حذف النون والياء فاعل، اضربوا مبني على حذف النون والواو فاعل، اضربا فعل الأمر مبني على حذف النون والألف فاعل. قال تعالى فكلي واشربي وقري عيني، هذه الأفعال كلها أفعال أمر مبنية على حذف النون والياش والياء فاعل. هذه أحوال الأمر ثلاثة كأحوال الماضي ثلاثة، يبنى الماضي على الفتح ويبنى على الضم ويبنى على السكون، فعل الأمر يبنى على السكون ويبنى على حذف حرف العلة ويبنى على حذف النون، كما أن الماضي ثلاث أحوال كذلك الأمر ثلاث أحوال في البناء. وأما القول بأنه مجزوم فهذا يقتضي أنه معرب، والصواب أنه ليس بمعرب بل هو مبني على أحوال ثلاث، وقد يبنى على الفتح فيما إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيل، يضربن زيد، يضربن زيد، لكن خلينا على الثلاثة بلاش الحال الرابع كويس، ثلاثة في ثلاثة هناك. طيب نعم. والمضارع ما كان في أول إحدى الزوائد الأربعة يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه الناصب أو جازم. نريد أن نعرف ما هو السر في تسمية الفعل المضارع بالمضارع. سمي المضارع بالمضارع لأنه يشبه اسم الفاعل، ضارع إذا شابه، يقول فلان يضارع فلان يعني يشابه، صح؟ قولك يضارع قول فلان إذا شابه. إذا سمي المضارع بالمضارع لأنه يشبه اسم الفاعل، فيضرب يشبه ضارب، يضرب تشبه ايش؟ ضارب، حتى في الوزن يضرب ضارب، يضرب ضارب، حتى في الحركات والوزن. إذا فعل مضارع سمي مضارعا لمشابهته ايش؟ لاسم الفاعل. ما هي علامته؟ قال المؤلف ما كان في أول إحدى الزوائد الأربعة يجمعها قولك أنيت، أنيت يعني تعب، ويجعلها بعضهم نأيت إذا ابتعد. هذه الزوائد الأربعة قولك أنيت تقول في الألف، في الألف تقول أقوم، والنون تقول نقوم، والياء تقول يقوم، والتاء تقول تقوم، فقولك أقوم ونقوم ويقوم وتقوم هذه كلها إيه؟ أفعال مضارعة. والذي جعلنا نجزم بأنها من أفعال المضارعة لأن هذه الأحرف أحرف المضارعة ولا تدخل على كلمة إلا إذا كانت فعل مضارع، لكن قال العلماء وجدنا هذه الحروف تدخل على الماضي أحيانا، فنقول احتفل الناس والفعل ماضي وبدأ بالألف، وتقول نرجست الدواء من البارحة إذا أضفت إليه النرجس، وتقول يرنأت الشيبة إذا أضفت إليه الحناء، وتقول تجمع الناس فتبدأ بالتاء والفعل ماضي، فلما دخلت على الماضي كما تدخل على المضارع بطل اختصاصها بالمضارع، ولذلك لم يعول عليها ابن مالك في كتابه الخلاصة بل أعرض عنها تمام الإعراض، فقال وفعل مضارع يلي لم كيشم، ما ذكر أنيت ولا نأيت ولا، لأن هذه الأحرف وإن كان الأكثر أنها تدخل على المضارع إلا أنها تدخل أحيانا على الماضي، والشيء إذا دخل على الشيء وعلى غيره بطل اختصاصه به، فقال ابن مالك وفعل مضارع يلي لم، هذه علامة ما فيها كلام، لم لا تدخل إلا على المضارع، لا تدخل على الماضي، ولا تستطيع أن تقول لم ضرب وتعني أنه ما ضرب، بل تقول لم يضرب، ولا تستطيع أن تدخل على الأمر فتقول لم اضرب أو لم اجلس، يكون كلام غير مفهوم، وتقول لم يضرب. ولذلك قال ابن مالك: وفعل مضارع يلي لم، أحسن على يتميز بها المضارع أنه يقبل دخول لم عليه، مش لابد أن تدخل عليه لم. انتبهوا، ليس المقصود أن تدخل عليه لم حتى يكون إيه مضارع، ممكن يكون في فعل مضارع ولم لم تدخل عليه، لكن يقبل دخول لم، فإذا أدخلناه على الماضي لا يقبله، وإن أدخلناه على الأمر لا يقبله، فإن أدخلناه على المضارع قبله، فكل كلمة تقبل دخول لم فهي فعل إيش مضارع. هذا معنى كلام المؤلف، أول هذا هو الصحيح. أما المؤلف فإنه ذكر عنيد قال: وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جار. الأصل في المضارع أنه مرفوع، ولذلك يقال في إعرابه: يضرب زيد، يضرب فعل مضارع مرفوع بالضمة لتجرده من الناصب والجازم، فنفس التجرد من الناصب والجازم هو إيش؟ هو علة إيش؟ علة الرفع. واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنه مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، فجعلوا نفس التجرد هو علة إيش؟ الرفع. ومنهم من قال لمضارعته ليش؟ لمشابهته ليش؟ للاسم. لكن المشهور هو الأول. ثم قال: فالنواصب عشرة. نريد أن نعرف إذا دخله ناصب نصب، وإذا دخله جازم جزم. ناصب تقول: ولن تفلحوا إذا أبدا، تفلح فعل مضارع منصوب بلن، علامة نصبه حذف النون والواو فاعل. قال تعالى: لن نبرح عليه عاكفين، نبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر. إذا هذا الناصب فإنه لا يرفع إذا دخل عليه ناصب بل ينصب، وإذا دخل عليه جازم يجزم، كما في قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فإن لم تفعلوا، تفعل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم حذف النون والواو فاعل، إذا ما رفع لأنه دخل عليه الجازم. فإذا لم يدخل عليه جازم أو ناصب فالأصل أنه يكون مرفوع. طيب، كأن المؤلف قال: إلا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. طيب، فإذا دخل عليه ناصب نصب. طيب، ما هي علامات النصب؟ أو ما هي النواصب التي إذا دخلت على فعل مضارع نصبته؟ فكأن سائلا سأله قال: ذكرت أنه إذا دخل عليه ناصب أو جازم فإنه لا يرفع بل يكون منصوبا أو مجزوما بحسب ما دخل عليه، فإذا دخل عليه ناصب نصب، إذا ما هي النواصب؟ قال: النواصب عشرة، وهي أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو واو. هذه هي نواصب الفعل المضارع، لا يكاد الفعل المضارع ينتصب إلا وقد دخل عليه واحد من هذه العشرة حروف. أن يقول العلماء هي حرف مصدري ونصب، حرف مصدري ونصب، ومعنى قولهم حرف مصدري يعني إذا دخلت على الفعل المضارع فإنه تقلبه مصدرا وتؤويه بالمصدر، ومعنى كونها ناصبة أنها تحدث فيه النصب بعد أن كان مرفوعا. فمثلا تقول: يقوم زيد، يقوم هنا مرفوعة بضم ظاهرة على الأصل لتجردها من الناصب والجازم، فدخل عليها ناصب وكان ذلك الناصب الذي دخل عليها أن. تقول: أحب أن تقوم، أحب أن تقوم. أن هنا نصب، إذن هي من النواصب أن تقوم. قال تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. والذي أطمع أن، هذه أن المصدرية حرف مصدري ونصب، والذي أطمع أن يغفر، يغفر في المضارع منصوب بأن، وأن هنا مصدرية وناصبة، عرفنا أنها ناصبة لأنها أحدثت النصب. ما معنى كونها مصدرية؟ تؤول الفعل بالمصدر، يكون تقدير الكلام والذي أطمع أن يغفر يعني والذي أطمع في مغفرتي، فتكون بدل يغفر مغفر تؤول بالمصدر. أحب أن تقوم يعني أحب قيامك، وأن تصوموا خير لكم صومكم خير لكم، أن تجلسوا هنا خير لكم يعني جلوسكم هنا خير لكم، فهي تؤوله بالمصدر وتنصبه. ولن تفيد النفي وتفيد النصب، فهي حرف نفي ونصب، وهل نفيها للتأبيد أو لنفي بعض أزمنة المستقبل؟ الصحيح الثاني أنها ليست لنفي التأبيد، ليست للنفي التأبيد، خلافا للزمخشري الذي ادعى أنها للنفي التأبيد تأييدا لمذهبه حتى ينفي الرؤية مطلقا في الدنيا والآخرة، فادعى في كتابه الأنموذج أنها لنفي التأبيد، فلما لأنه فسر قوله تعالى لن تراني يعني في الدنيا والآخرة. قال العلماء وكل من أنكر رؤية الله يوم القيامة يخشى عليه أن يحرم العين. لماذا تمنع الناس فضل الله؟ لن تراني يعني في الدنيا. ولذلك ابن مالك رد عليه في الكافية بقوله ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبد. ومن رأى النفي بلن مؤبدا يعرض بمن؟ يعرض للزمخشري. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبد. فقوله اردد يعني اردد قوله لا قول غيره من أقوال أهل السنة الذين قالوا إن نل لا تفيد النفي التأبيدي بل هي تنفي بعض أزمنة المستقبل، لأن الله حكى عن الكفار أنهم لن يتمنوا الموت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ثم ذكر عنهم يوم القيامة وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، إذ لو كان النفي للتأبيد ما صح قولهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. على كل حال نأخذ من كلام ابن مالك الرد على صاحب الباطل أيا كان، ويؤخذ منه التلطف بصاحب الباطل من جهة أنه لا يذكره باسمه لأنه ربما يتعصب له من يتعصب، فقال ومن رأى النفي بلن مؤبدا، لم يذكر الزمخشري باسمه بل قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد، فقدم المعمول على العامل لإفادة الحظ حتى لا ترد قول الزمخشري وقول غيره من أهل السنة. قال فقوله اردد وسواه فاعبد. إذن لن تفيد النفي لكن لا على سبيل التأبيد، وهي تفيد النفي وتدل على النصب يعني تنصب وتنفي في آن واحد. لن نبرح عليه عاكفين، نبرح في المضارع منصوب بلن وعلى النصب الفتحة الظاهرة على آخره. قال تعالى ولن تفلحوا إذن أبدا، تفلح في المضارع منصوب بلن وعلى النصب حذف النون. وإذن إذن من النواصب، وهي حرف نصب وجواب، حرف نصب وجواب، نصب الفعل المضارع كما قال الشاعر إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب، إذن والله نرميهم بحرب، وتنصب الفعل المضارع بشروط، الشرط الأول أن تكون في صدر جملة الجواب، الشرط الثاني أن لا يكون بينها وبين معمولها فاصل غير القسم، وأن تكون دل على الاستقبال، إن دلت على الحال فإنها لا تنصب الفعل المضارع. ولعلنا نقف عند هذا الحد فجاء المواصلة في درس قادم وبالله التوفيق.